الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، كان من المفروض أن نبدأ اليوم القراءة في أبواب الطهارة، الوضوء، أحكام الحيض، أحكام الجنابة، أحكام التيمم، كل ما يتصل بهذا الأمر، ولكن ضيفا عزيزا قادم علينا جميعا، هذا الضيف هو رمضان، هذا الضيف الذي بدأ يطرق أبوابنا جميعا من أجل أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يجمع الله تعالى لنا الأجر لينفع في يوم القيامة، وهكذا جميع العبادات التي افترضها الله تعالى علينا، إنما افترضها من أجلنا نحن، عندما فرض علينا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى اليتامى، كل ذلك الله لا يستفيد منه بشيء، ولكن افترض ذلك عليك لك أنت من أجل مصلحتك، من أجل أنك سوف تغادر هذه الدنيا وأنت لا تدري، تعرف ولكن لا تدري، الكل يعرف أنه راحل، ولكن هل الكل استعد؟ هذه هي المشكلة. فالله تعالى بين الحين والآخر يفترض عليك أمورا، هذه الأمور تطهرك من الذنوب، تبعدك عن المعاصي، تقربك من الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لمصلحتك، كل ذلك يدخل في قول الله تعالى وقدموا لأنفسكم، هذا أنت تقدمه لنفسك، لأن في الحديث إذا حملت الجنازة على الأعناق، إذا حملها الرجال، إن كانت صالحة قالت قدموها قدموها، إذا كان صاحب الجنازة صالح قال قد سرع يلا قدموه، لأنه رأى ما أعده الله تعالى له، زي ما يكون واحد مدعو إلى وليمة ثم يسرع قبل أن تفوته، لأنه عرف ماذا في هذه الوليمة، فإن كانت صالحة قالت قدموها قدموها، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها، هو يقول أنتم وديني فيه، ما هو شايف كله ظلمة، شايف كله سد، شايف ما فيش، طب أنتم ودينا فين؟ لا على خرابة، ويا ريت على خرابة، لأسوأ. فيقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها. فالله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، الله تعالى يريد أن يتوب عليكم، الله تعالى يريد أن يرحمنا، يريد أن يتوب علينا، وإلا ما كان أرسل الرسل، ربنا بعت الأنبياء ليه والكتب ليه؟ لكي لا تضل وتشقى. فبين الحين والآخر ربنا سبحانه وتعالى بيفترض علينا شيء من ساعة أن تقوم من النوم ليغفر لك، عشان يغفر لك يفترض عليك أولا صلاة الصبح، أنت لسه جاي من النوم، طبعا جاي من النوم دي مش الساعة 9، أنا بتكلم على المسلم مش على أي حد تاني، فيذهب لأداء صلاة الفجر في جماعة. فلما يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والعصر في جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. لصلي الفجر جماعة والعصر في جماعة ويحافظ عليهما دخل الجنة. واحد يقول طب واحد يعني صلى الفجر والعصر وما صلاش بقية الفروض؟ لا، دي موضوع تاني، ده موضوع تاني، وانت عارفين هذا الكلام ولا اريد ان اكرره. يعني مش معنى ان هو يصلي الفجر في جماعة والعصر في جماعة ويتعامل بالربا دخل الجنة، لا، دي موضوع تاني خالص. فمن ساعة ان تقوم من النوم الى ان تموت الله تعالى يعرضك للخير وللمغفرة. صلي الفجر، تروح شغلك، بعدين صلي الظهر، وبعدين تريح او تتغدى، وبعدين في العصر، بين العصر وبين الظهر وبين المغرب وبين العشاء بين الفروض، انت بشر، تقع منك اخطاء، تحدث منك ذنوب، تحدث منك معاصي، والله يريد ان يغفر لنا. فيقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهو عايز يتوب عليك، تخلص العصر تلاقي نفسك بتبص على المغرب، تخلص المغرب لا في العشاء، خلصت العشاء في صلاة الليل، أو إن أنت حتنام تقولك أنا عايز أنام بدري عشان أصحى الفجر. شوف الهدف، مش عشان اشوف الفيلم، لا، ينام بدري عشان في وراه صلاة الفجر، يبقى هو نايم على امل صلاة الفجر. فحياته مع الله سبحانه وتعالى. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الى الصلاة والعمرة الى العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني انت ماشي غلطت غلطة في اخوك، اخطأت في حق امراتك، امراتك اخطأت في حقك، وهكذا الاخطاء اللي هي ايه متداولة الصغيرة دي. فربنا سبحانه وتعالى بهذه الصلاة التي تعتبر توبة الله تعالى يغفر لك. هناك منح كبيرة ومنح صغيرة، في منح كل سنة وفي منح في العمر مرة. المنح اليومية: الصلاة، الزكاة، الصدقة، الإحسان، قولة الحق، الكلمة الطيبة، تساعد واحد، دي شيء طول النهار. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا منحا سنوية، علاوة سنوية هي رمضان، وهناك علاوة في العمر مرة هي الحج، وإذا كررها الإنسان وكان قادرا عليها فلا مانع، وهي الصيام. الصيام دي في كل سنة الله سبحانه وتعالى افترضه علينا. وحديث عبد الله بن عمر المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي 5 التي بني أساس الإسلام. بني عليها ازاي؟ واحد بيقول لي طب دي مش فيها الجهاد، ومش فيها بر الوالدين، ومش فيها ومش فيها، دول أساس الإسلام. اللي الإسلام تأسس عليه. زي ما تقول البيت تأسس على إيه؟ تقول على 10 أعمدة. لكن الناس هتسكن في الأعمدة؟ طب إيه فايدة إن أنت تبني 10 أعمدة ومفيش مباني؟ هتبقى أطلال لا تسكن. لكن لما تطلع فوق بقى بعد الأعمدة دي هتلاقي جميع أبواب الخير: الحياة، الصدق، الأمانة، التقوى، صلة الرحم، كل دي بقى المبنى. لكن الأساس الذي لو هدم هدم البناء كله هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. دي أركان الإسلام الخمس. معاك فلوس وما رحتش تحج انت هديت أركان الإسلام الخمسة، مش واحد، خلي بالك، الخمسة. لازم تدبر أمورك، تدبج، توفر عشان تؤدي فريضة الحج. نأتي إلى الصيام. الصيام هذا الضيف الغالي، الضيف العزيز الذي يأتي إلينا في كل عام، لازم أنت تستغل الأمور. نعم، تستغل الأمور، لأن هذا الضيف ربما لا يأتيك في العام القادم، هو سيأتي ولكن يأتي ولا يراك، فتكون هناك بين يدي الله عز وجل. زي ما هو إيه السنة دي وما لقاش ناس كانوا معانا السنة اللي فاتت، إيه ما لقاهمش. هم لو استعدوا صح يبقى ما فيش غلط، لكن لما يستعدوا غلط يبقى ما فيش صح. فلازم انت تستعد، ده ضيف غالي جاء عليك. هذا الضيف كله خير، كل خير. ربنا امرك انك تستعد لهذا الضيف، فانت استعدت غلط، انت بتمشي في الطريق الغلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرك بالاكثار من الخير كما سنرى في هذا الشهر حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت استعدت كل غلط، استعدت للاكل، استعدت للشرب. حتى الان يقول لك يبدأوا يجهزوا من النهاردة الأكل، الشرب، هذه الأمور. طب جهزت مكان اللي هصلي فيه القيام في البيت؟ بدأت تستعد من الآن، ضبط وقتك وأمورك عشان قيام رمضان؟ بدأت تضبط وقتك وأمورك لقراءة القرآن؟ تقول إن شاء الله رمضان القادم ده أنا أختم فيه القرآن 3 مرات، كل 10 أيام أختم القرآن مرة. القرآن فيه 30 جزء مثلا، أو 2 مرات في الشهر، أو إن شاء الله أنا في الشهر اللي جاي ده هختم القرآن مرة واحدة كل يوم جزء، مفيش مشاكل، حسب ما ربنا يقدرك. بس تنوي يا أخي كل يوم صفحة. أهم شيء تعمل تزود حاجة، تقول إن شاء الله في الشهر دي حكس 2 يتامى، هأحسن إلى 5 مساكين، هساعد 5 مرضى، ناس مرضى. يعني تنوي خير، دي الاستعداد للشهر ده. يبقى صلاة، صوم، قيام، إحسان، كل هذه الأمور ده الاستعداد لهذا الشهر، حتى إذا ما جاءك كنت مستعدا. صح، هيجي يوم كذا يبقى أنا مستعد بالمصحف، المكان اللي حصل فيه القيام في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتكلم عنه كثيرا، ولكن هذه مقدمة استقبال الشهر المبارك، الشهر الوحيد الذي ذكر الله تعالى اسمه في القرآن الكريم تكريما وتفضيلا، وسماه منسوبا إلى الشهر فقال شهر رمضان، ثم قال الذي أنزل فيه القرآن. إما تفهم أو أنا أفهم أو نتدبر هذه الكلمات تلاقي فيها خير كبير جدا. يعني مش ده شهر رمضان معناها إن خلي بالك شهر رمضان مش زي شهر ذو القعدة، مش زي شهر محرم، مش زي شهر ربيع الأول، لا، ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن كلام الله، كلام الله إلى العالمين سبحانه وتعالى. فأصبح الأمر هو قيمة هذا الشهر. أولا طبعا احنا النهاردة تعتبر مقدمة فقط، اليوم هو 26 من شعبان، يبقى إذن أمامنا 27 و28، يعني السبت والأحد. 29 بيبدأ الاستعداد لرمضان. السبت والأحد لا يحل لك صوم السبت والحد، خلاص اللي صام صام. في حديث أبي هريرة: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. يعني نفترض بكرة الاثنين مثلا، واحد متعود يصوم الاثنين يصوم، طب بكرة الاثنين وبعد بكرة الخميس مثلا، واحد بصوم الاثنين والخميس يصومهم، طب واحد مرد، خلي بالك ما فيش في الإسلام صيام اثنين وخميس وسبت وحد والكلام ده، يعني ما فيش أحاديث صحيحة إن اللي صوم الاثنين والخميس له كذا، ما فيش. الأمال بنصوم الاثنين والخميس ليه؟ لأن النبي قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة اللي صوم يوم. فأنت حدد لنفسك، لأن النبي قال: من صام يوما، ومش حددها. طالما النبي مش حددها كل واحد يحدد لنفسه. ففي واحد عايز يصوم الاثنين والخميس، واحد يصوم الثلاث والاربع، أي أيام في الأسبوع كلها مباركة. أما هناك حديث ضعيف مشهور الناس بيقولوه إن النبي كان يكسر من صيام الاثنين والخميس، فقيل له: لما تصوم هذين اليومين يا رسول الله؟ قال: إن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين ويوم الخميس، شوف شوف الخطط، وأحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا صائم. ده مش حديث خالص، ده كذب. الأعمال بتعرض على الله الاثنين والخميس، زي ما في ناس يقول لك الأعمال بتعرض على الله ليلة النصف من شعبان، من شعبان. يعني ربنا لا يعرف الأعمال إلا يوم الاثنين والخميس، شوف الغباء بقى بتاع الناس. ربنا لا يعرف، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه. تقول لي يوم اثنين وخميس، أي نفس بيخرج أحاط الله به علما وأحصاه عددا وعرف من أين خرج وإلى أين يذهب سبحانه وتعالى. مش عارف النهاردة، لأن علم الله قديم ليس له حدود سبحانه وتعالى، والله بما يعملون محيط. فأي يوم تصومه، واحد بصوم الاثنين والخميس شيء طيب، ولكن ما تقولش في أحاديث، قل يعني بصوم لأن النبي أمرنا بالتطوع. لما قال، عندما قال للرجل: وماذا افترض الله علي؟ قال: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: نعم، إلا أن تتطوع. التطوع. فلو واحد متعود يصوم السبت والحد بقى اللي هم بكرة وبعده، خلاص ما يصومهمش، متعود يصومهم. إنما ما مش متعود يصومهم، ما فيش صيام بكرة وبعده. لأن في ناس بقى يعني تاخدهم مش التقوى، لا، حيث ما الجلالة بتاعت التصوف، يقوم يقول لك: طالما يوم الاثنين في شك ان هو من شعبان او من رمضان انا صومه. لا، النبي نهى عن كده صلى الله عليه وسلم. يقول لك: الناس شك الاثنين ولا الثلاث، الثلاث ولا الاربع، ثم انا صومه خلاص. لا، مش خلاص، في حدود وفي قيم وفي مبادئ لازم تلتزم بيه. إذن لا تقدموا صيام نمرة واحد من هنا لغاية رمضان، ما فيش صيام، يعني ما عادش في صيام هذا الأسبوع بيوم أو يومين. يبقى إذن السبت عد، الأحد عد، وصلنا الاثنين. الاثنين ده النبي عليه الصلاة والسلام بعلمنا فيه أمور. الاثنين معناها احتمال، لأن الاثنين 29 شعبان. أولا للعلم الشهر 29 و30، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا. تعرفين النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهي دي عظمة الإسلام. لو انت درست حكاية أمي دي تصل إلى أشياء عظيمة جدا. هذا الأمي أنزل الله عليه كتابا، طب كلمة كتاب تتعارض مع كلمة أمي. هذا الكتاب هو الكتاب الحاكم والفاصل والفيصل بين الناس إلى يوم القيامة، يعني مهيمن على ما كان قبله. عندما جاء نسخ التوراة، نسخ الإنجيل، نسخ جميع الكتب السابقة. لذلك لما تقرأ في التوراة حتى اللي موجودة الآن، لما تقرأ في الإنجيل لا الآن لا يقدم ولا يؤخر. يعني انت تقول ما ينفعش للزمن اللي احنا فيه. ليه؟ لا، ليس فيه اي معاملات. يعني هل في مواريث؟ يعني واحد مات كيف تقسم المواريث؟ مفيش. دي ايسر الامور. انما النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم جاء ليبين تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن، هذا الكتاب نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. حتى جبريل عندما نزل عليه به قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما لا أعرف القراءة، ما أنا بقارئ. وممكن نعملها علامة استفهام، يبقى ما أنا بقارئ يعني أقرأ إيه. فهذا الأمي نزل عليه كتاب ليبني الأمم صلى الله عليه وسلم. وللعلم، العلم اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، العلم اللي هو سابه، هناك ملايين تعمل فيه، تشتغل فيه، متفرغين له من يوم النبي مجال لغاية يوم القيامة وما خلصش. وكل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، والعلم اللي ترك النبي لا ينتهي صلى الله عليه وسلم. وكل يوم ربنا يفتح عليك بقى بما لم يفتح به على من سبق، ويفتح على من سبق بما لم يفتح به عليك. هو كل فتح من الله وأرزاق. العلم ده رزق ربنا يقسمه على من يشاء. فعندما نأتي النبي يقول أنا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وفرض صوابع العشرة، وهكذا وهكذا، يعني 30. وبعدين قبض صبع الإبهام وقال وهكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر بيجي. قبض إبهامه في الثالثة، يعني قال هكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة وقال وهكذا. يبقى إذن الشهر بيجي 30 وبيجي 29، الشهر العربي بيجي 30 وبيجي 29. وهو دي دليل على عظمة الله وعلى أن الخالق واحد. يعني مثل تفكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ده من يوم ما ربنا خلق الناس، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ده القرآن اللي بيقول كده في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهر. اما تروح امريكا عدد الاشهر كم؟ 12. طب الاتحاد السوفيتي 12، هنا في بلادنا 12، اي مكان. تم يعملوها 13 وخلف القرآن مش تنفع. ويجي عشان يضبطوا لك الامور، لان السنة مش 365 يوم بالتحديد، خلي بالك 365 يوم وربع، وربع يوم، يعني السنة 365 وربع يوم. دي كل محسوب بحسابات، ذلك تقدير العزيز العليم. سبحانه وتعالى. وربع يوم يقوم يعمل لك ايه بجماعة التانيين عشان يزبطوا الاشهر، كل اربع سنين شهر فبراير يزودوا يوم عشان يبقى اربع سنين اربعة في ربع بواحد، يبقى اليوم يجي على بعض. ده تقدير الله سبحانه وتعالى. فالشهر بيجي 29 وبيجي 30. اذا يوم 29 رمضان ممكن رمضان يبدأ التلات، وممكن يبدأ الاربع. النهاردة 26، سبع، نعم، التلات الاول، وبعدين الاربع، يبقى هو يا التلات يا الاربع. اذا ممكن يبقى التلات 26، السبت 27، لحد 28، دي 29، ممكن شعبان يبقى 29. هنيجي الى رؤية الهلال. وصلنا الى رؤية الهلال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا، يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا العدة 30 يوما. يبقى النبي حدد متى نصوم ومتى نفطر. يعني النبي حدد اول شعبان، اول رمضان، واول شوال. لان هنا صوموا يبقى اول شعبان، افطروا يبقى اول شوال. انصوم ونفطر لايه؟ لرؤيته، للرؤية، لابد من رؤية الهلال. يبقى اذن مفيش حاجة اسمها الحساب الفلكي. النبي قال: ان امة لا نحسب ولا نكتب، لا الحساب الفلكي ولا المراصد ولا كل هذه الامور. العبرة في الاشهر بالرؤية، واللي خالف ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم. لان دي اللفظ اللي انا قلته لفظ حديث ابي هريرة، اسمع لفظ حديث ابن عمر، عبد الله ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم، لا تصوم حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. لا تصوموا، يبقى نهى عن الصوم. الحساب الفارق يقول لك رمضان بكرة، رمضان الأسبوع الجاي، رمضان مش هيجي السنة دي. كل هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر. العبرة في هذا الأمر بالرؤية كما حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صوموا لرؤيته، لابد من الصيام للرؤية. طب نصوم لرؤيته إزاي؟ إن أنت بتتابع يوم الاثنين إن شاء الله، تابع الدول المحيطة بينها، الدول اللي بتهتم برؤية الهلال وهي معروفة. يعني مصر بتهتم برؤية الهلال، السعودية بتهتم اهتمام شديد برؤية الهلال، هل في دول الإمارات، الأردن، هذه الدول بتهتم برؤية الهلال، اتبعها. أول دولة تقول لك احنا شفنا الهلال تصوم معه بعد 29 يوم، اول دولة تقول لك احنا شفنا الهلال تفطر معه. يبقى احنا مش بنفطر مع السعودية ولا مع اليمن ولا مع ليبيا ولا مع مصر، احنا بنفطر مع الهلال. يعني لو السعودية قالوا احنا ما شفناش الهلال، وبتوع الامارات اعلنوا رسمي ان هم فعلا رأوا الهلال، هفطر معه وهصوم معه. لأن النبي قال حتى تروا، والناس دول شافوه ويتفقوا معي في جزء من الليل. خلي بالك دي مهمة، يعني احنا الفارق بيننا ساعة، لكن في دول الفارق بيننا وبينها مثلا 10 ساعات، مش ينفع الليل قليل. فمتى ظهرت الرؤية فرض الصيام. اذا ما حدش يقول لي انتوا بتصوموا ليه مع السعودية، يا عم احنا مالناش علاقة بالسعودية، احنا بنصوم مع الهلال، مع اللي يشوف الهلال. لو مصر اعلنت شفنا الهلال والسعودية قالت لا هنصوم مع مصر وحنفطر مع مصر مع اللي يقول الهلال مع اللي يجيب الدليل. فإذا احنا ماشيين مع الحديث مش مع مصر ولا السعودية ولا مع أي دولة. لا تصوموا بقول لا تصوم. أما واحد فلكي يقول لك ما فيش صيام بكرة أو في صيام بكرة والناس شافوا الهلال، لا. واحد يقول لي إيه بقى؟ تم أحيانا بغلطه، أحيانا واحد يغلط ويقول أنا شفت الهلال وهو مش الهلال والناس عليه بتصوم، هذا أنت لم ترتكب ذنبا، أنت هنا أطعت الله ورسوله. والراجل اللي شاف دي لا يتحمل خطأ لأن هو شاف غلط، اجتهد فأخطأ. ولأن تخطئ في سنة خير من أن تصيب في بدعة. يعني لو أنت أخطأت وانت ماشي ورا النبي أحسن ما تعمل صح وانت ماشي ورا غيره. يعني أنا أعمل غلط وأنا فهمت حديث النبي غلط، ممكن أفهم حديث غلط ودي واقع مش شيء غريب، وأعمل غلط. وفي إمام تاني بيعمل صح بس مش معاه حديث، لا أنا أمشي ورا النبي وأفهم غلط وما أعملش الصح اللي بعمله الشيخ فلان، لأن كلمة الشيخ يعني الشرك ونقيم دخل بالشرك، لا أنا أغلط أحسن، لأن ممنوع اتباع أي حد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، يعني جينا يوم 29 شعبان طلع الناس لقوا في سحاب، لقوا في غيم، لقوا في عوادم سيارات غطت على الجو، ما فيش صفاء في الجو لأن الهلال بيظهر إيه ده دقائق، يعني عد دقيقة نص دقيقة 50 ثانية وبيظهر شريط رفيع جدا، لأن دي اسم ولادة الهلال، فما فيش حد بتولد كبير كله بتولد صغير. فهنا وبيرى لثواني معدودة، فلو في غيم لو في سحاب محدش هيشوفه، خلاص أتموا العدة 30، يعني كملوا العدة 30، يبقى شعبان 30. طب شافوه يبقى يبدأ الصيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لعمل صالح يرضى. الحمد لله رب العالمين. موضوع الحساب الفلكي ليس جديدا، خلي بالكم، يعني حكاية الحساب الفلكي وعلم الفلك ودراسة النجوم ومواقع النجوم ده علم قديم جدا قبل الإسلام. وحساب الفلك كان مشهور في أيام الصحابة، يعني في أيام الصحابة كان في علم الفلك، وقول لك لا ده زي اللي موجود النهاردة، وقول لك رمضان هيبدأ كذا وشعبان هيبدأ نفس النظام. لذلك في آخر حديث عبد الله بن عمر اللي في صحيح البخاري، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر لا يأخذ بهذا الحساب، لا يعتني بهذا الحساب الفلكي، ولكن كان يصوم لرؤيته وكان يفطر لرؤيته. يبقى إذن عرفنا ما فيش صيام من بكرة وانت طالع. نمرة 2 صوموا لرؤيته. نمرة 3 السحور، لأن السحور ده حيبقى في شعبان، يعني ليلة رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، وانت عارف ان في السحور بركة، يعني احنا طول النهار مش بنصبر على المية، طول النهار مش بنصبر على كذا، على الجوع على الاكل، لما تكون صايم تلاقي ربنا أنزل سكينة على قلبك ومطمئن ومستني المغرب. ليه؟ لأن في السحور بركة، ربنا وضع في هذا السحور بركة، فلازم تتسحر. تسحروا فإن في السحور بركة. بداية السحور ليس له بداية. يعني يبدأ من الساعة كام؟ مفيش بداية، مفيش بداية محددة. ينتهي امتى؟ قبل الأذان بلحظة، لأن النبي يقول في حديث عبد الله بن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كلوا واشربوا لغاية ما عبد الله بن أم مكتوم يؤذن، كان أعمى، بلال مبصر، فبأذن الأذان الأولاني. واحد يقول لي في حاجة اسمها الأذان الأولاني، أقول لك آه، كان زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام زمان، بقول هنا دايما الجمعة بأذان واحد والفجر بأذانين. ليه يمضي الجمعة بأذانين والفجر بأذان واحد؟ لكن في السعودية في أذانين، وفي دول فيها أذانين، وفي مساجد في مصر، وهنا احنا بنأذن الفجر بأذانين. أذنوا بأذانين الشيخ أحمد ولا بواحد؟ بأذانين. فدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنأذن هنا الحمد لله الجمعة بأذان واحد، لأن احنا وراه صلى الله عليه وسلم، وعارفين احنا وراه ليه؟ عشان نبقى وراه هناك. أصل اللي وراه هنا وراه هناك، اللي سابه هنا مش هيعرف هناك، هيتبرأ منه. فخليك وراه صلى الله عليه وسلم، عمرك ما هتخيب. تخيب ليه؟ انت ماشي وراء خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بس السحور فيه برك، انت بتشرب شوية مية، بتاكل حاجة خفيفة، تبص تلاقي ربنا ادالك الطاقة والقوة طول النهار، طول النهار. يعني حتى الناس اللي بتشرب سجاير او بيشربوا جوز ويبقى جاي من النوم بيدور على علبة السجاير، ما خيبة ربنا حطتها، خيبة هو حطها على دماغه، يعني مصيبة. جاي من النوم يدور على الجوز، يجي في رمضان يتوقف. طب يا اخي كمل جميلك بقى، كمل جميلك وبلاش تموت وانت منتحر، كمل جميلك في غير رمضان طالما انت قادر كده واتمنعت. لا، ده هو بيجي من العصر يقول للعيال غير مية الجوزة، مش بدور بقى على الفطار. لو انت مشيت تلاقي العيال واقفة في قدام البيوت بتغير في مية الجوزة، مصيبة. اذا تصحروا فان في السحور بركة، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها بركة. هتبدأ تصلي قيام من امتى؟ هتبدأ تصلي قيام رمضان من امتى؟ من ليلة آخر ليلة في شعبان. يعني ساعة ما يقول لك رمضان بكرة يبدأ القيام من هذه الليلة. هو المفروض القيام طول السنة، لأن دي علاقة بينك وبين الله، علاقة بينك وبين الله. ولكن تبدأ، ونصيحتي ليك، في بيتك مش في المسجد، لأن النبي، ودي هنذكرها في الأحاديث إن شاء الله، قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم. واحد يقول لك اخي فضل الجماعة، الناس كثيرها تصلي ورا النبي، خلي بالك في المسجد. واحد يقول لك طب النبي بيصلي في المسجد، اهو والله يا اخي ما صلى في المسجد. النبي ما كانش ليه بيت صلى الله عليه وسلم، ده كان اسمها، ده حتى الصورة ربنا سماها صورة الحجرات، يعني عائشة لها حجرة. بتقول كان رسول الله اذا صلى اما يجي يسجد ايده تيجي على رجل عائشة وهي نايم، لان الاوضة ضيقة، تاخد بالك. فتقول فغمزني فقبضت رجلي او رجلي، يعني النبي قوم غمز يعني لم رجلك شو عايز اصلي. ففي رمضان النبي مش كان بيطلع يصلي في المسجد كده، خلي بالك. ودي دليل، خلي بالك، انت ما تسلم على امراتك اوعى تفكر دي ينقض الوضوء. لا، ما تسلم على مراتك لا ينقض الوضوء. بل هناك أشياء كثيرة لو مشينا فيها الوقت مش هتنقض الوضوء مع مراتك. يعني لو قبلت زوجتك لا ينقض الوضوء خالص. هتخلي ينقض الوضوء ليه؟ ده زوجتك. وفي رمضان النبي كان يقبل نساءه وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ده موضوع، دي موضوع هنتكلم فيه. إذن القيام النبي كان بيحتجر حصيرا، يعني يقوم جايب حصيرة ويعملها مربع ناقص ضلعين على الحيطة كده الحصيرة، يبقى يقوم عامل له أوضة في ركن صلى الله عليه وسلم، لأن جوه ما فيش الحريم نساء النبي وما فيش مكان. فالصحابة عرفوا فطلعوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لما لقوا النبي بيصلي فكان بيقفوا بره يصلوا بصلاته، فالنبي حس بهم. تالت ليلة مش طلع، فاستنوه اتأخر فطلع ليهم، قال والله ما خفي علي مكانكم، انا عارف ان انتوا واقفين. ايها الناس صلوا في بيوتكم، فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوب الا الفرض. ده كلام النبي. شوف، فانت هتقول لي ده السعودية وليبيا وافغانستان وتركمانستان وامريكا بصلوا يا اخي بالمسجد، يعني انت بتفهم هم ما بيفهموش؟ اقول لك اه، انا بفهم هم ما بيفهموش. ليه؟ لان واحد فيهم يقول لي الحديث ده ضعيف، بس مش بيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول الحديث ده ضعيف، النبي قال ايها الناس صلوا في بيوتكم وانا من الناس، فانا بنصحك صل في بيتك، صل القيام في بيتك من اول شعبان، من اول رمضان، ليلة اول رمضان. وان شاء الله نتكلم على هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم هيئ لها من امرها رشدا، اللهم وفق شعبها واهلها وحكامها للعمل الصالح. اقم الصلاه.